وآتنا ما إنك لا تطيق لا Thank you. في القبور فكلموه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Thank you. كأن مدينة حماة كلها زحفت لتحيي هذه الليلة المباركة.